بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم نحييه ونرحب به. حياكم الله. حياك الله شيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد أن يطرح سؤاله واستفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة. فضيلة الشيخ، يأتينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الأخبار، كثير من الحديث، كثير من مثلا الحث على عبادات، وحينما يتأمل الإنسان هذه الأخبار يجدها قد أرسلت من أخيه أو من ابن عمه أو من صديقه أو من مجموعة عمل أو كذا، وحين يتفحصها يجد أنها يعني إما حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو خبر رسمي مكذوب كذلك، أو خبر يتناول قضية معينة وهم مكذوب ومفربك، أو كذلك مثل الحث على عبادة وهي يعني غير صحيحة وما أنزل الله بها من سلطان. ما موقفنا من هذه الأخبار التي هي في متناول أيدينا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك أن التثبت في الأخبار أصل أصيل من منهج علمائنا ومن منهج سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أهل السنة بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا. وذلك أن الإنسان أحيانا يتحدث فإذا قيله عمن قال أن الناس يقولون ذلك. ولا شك أن مثل هذا دلالة على رقة في الدين أو رقة في العقل. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما روى ذلك أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون. أقول فإذا كان ذلك في كل ما سئل يجيب وهو عن علم فيسمى مجنونا، فما بالك بالذي ينقل الأخبار وربما تبلغ الآفاق وهي كذبة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به رأى قوما تؤخذ بأشتاقهم حتى تبلغ إلى قفاهم ثم تعاد، وذلك نوع من التعذيب. فسأل صلى الله عليه وسلم فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يكذبون الكذبة فتبلغ الآفاق. ولا شك أن الإنسان في مثل هذا الزمان وفي مثل تسهيل نقلها وعن طريق التواصل الاجتماعي أو برامج التواصل الاجتماعي أن هذا يستدعي للإنسان أن يتأمل ما يقول. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يظن ما بلغت يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولله در علقمة حينما روى حديث بلال بن حارث، وهذا حديث عند أهل السنن وهو نوع قريبا من هذا، قال: كم من حديث منعني حديث بلال. واليوم تجد أن الإنسان أحيانا يتكلم بالكلمة، ربما كلمة تسب قبيلة أو كلمة تسب عائلة أو كلمة تسب جهة أو طائفة، وهو لا يدري ما تبلغ ما بلغت، وهو لا شك أن ذلك من سخط الله سبحانه وتعالى، فهذا أشد وأنكى، فما بالك إذا كان ذلك كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ومعنى يرى أنه كذب يعني لا يعلم أنه صدق أو يغلب على ظنه أنه كذب، فإن ذلك مدعاة إلى أن الإنسان يقع في الإثم. واليوم تجد بعض الناس ينقل لك أخبارا أو أحاديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بعد في نهايتها: انشرها ومن لم ينشرها فلا أحلله، وهو كأنه يذمم من لا ينشر أحاديث باطلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن ذلك مما ينبغي التثبت فيه، ولا ريب أن من ينشر الأخبار والأحاديث الكاذبة ويعلم أنها كذب أن ذلك داخل في حديث الوعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي ذكره في هذا أنه يختلف الكذب إذا كان كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا خطورة ذلك، أو يكون الكذب من شرع الله عز وجل، أو الكذب على شرع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من التقول على الله بغير علم، مثل أن ينقل فتوى وهي كاذبة، أو يضحكون على الناس، مثل ما انتشرت فتوى أن الإنسان إذا اضطر له أن يأكل لحم زوجته، وهذا كله من الخرافات، وهو مقصود به استنقاص أهل العلم وأهل الرأي والمشورة وأهل الحل والعقد. الأمر الثالث إذا كان ذلك مكذوبا على ولي أمر المسلمين الذي برأيه وقراره يؤثر ذلك على المجتمع، فالناس أحيانا ينقلون قرارات وأوامر ملكية كاذبة لأجل أن الناس يشغلهم هذا الأمر، وربما يتكلمون سواء في الرواتب أو غير ذلك، وهذا ضرر كبير، لأنه لا ينبغي الإنسان أن ينقل مثل هذا إلا عن علم ودراية. والمشكلة يا شيخ أحمد أن بعض الناس ابتلي بما يسمى ب السبق الإعلامي، السبق الإعلامي، حتى ابتلي ذلك بالصالح، ابتلي به الصالحون، فتجد أن بعض الناس ينشر بعض الأخبار وهو ليس عن علم ولا دراية، ولا شك أن ذلك خطره عظيم. إذا ترتب ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، أو تقول على الله بغير علم في دينه، أو كان ذلك يؤثر في بنية المجتمع ولحمته، أو يكون ذلك كذبا على ولي أمر المسلمين الذي برأيه تجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف، أو من عموم الناس، أو يسب قبيلة، أو يسب بلدا، أو يسب غير ذلك، وربما يكون أحيانا مقالات كاذبة ومغرضة، وقنوات، تعرف أنت أن المنهج الصفوي أصبح هناك له قنوات تؤز وسائل الإعلام أزة، وتؤجج كثيرا ممن يكتب تأجيجة، ويقال أن هناك أكثر من 120 قناة كلها يدعمها المنهج الصفوي. فإذا كان ذلك 120 قناة، فما بالك بالكتاب، فما بالك بالمحرضين، فهؤلاء يجب علينا أن نتثبت في أخبارهم. أتمنى ألا يروت الإنسان في تويتر عن شخص لا يعرف اسمه، واليوم أصبح الشيخ أحمد أن تعرف أن هناك أناس يسمون بأسماء فلان السلمي وفلان المطوع، وهم يكذبون في ذلك، وهم لأجل أن الناس يتقبل هذا الخبر لأنه من عائلة معروفة، وهذا لا شك أنه إذا لم يكن هذا الشخص معروفا عند الناس فلا ينبغي للإنسان أن يوزع أو ينشر مثل هذه التغريدات أو مثل هذه الواتسابات. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ. استأذنك معي مجموعة من المتصلين، أبدأ بالأخت الكريمة رنا معي، تفضلي. ألو، تفضلي أختي رنا. شيخ، هل ممكن أسمع صوت الله في الأحلام؟ هل يمكن أن تسمعي صوت الله سبحانه وتعالى؟ إيه في الأحلام، أول ما الشيطان يتمثل أنه يعني من الله. طيب، خصوصا يعني بعد الرؤية يعني تكون فزع وخوف. طيب بس، شكرا لك يا أختي رنا. معي دعاء من العراق، أبو عمار معي، تفضل. يا أبو عمار تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك. أولاً نشهد الله على محبتك في شيخ عبد الله. حياك الله يا شيخ. ثانياً عندي سؤالين واقتراح إذا سمحت لي، الله يجزيك خير. تفضل يا سيدي. السؤال الأول، أنا ذهبت لطلب تمويل من بنك الجزيرة، وذكروا بأنهم يرهنون لي عقار، هذه إحدى طرق التمويل. ويتملكون العقار هذا أو يرهنونه باسمي وينتقل إليهم، ويقصدون لي مبلغ، ثم بعد ذلك هم يأخذون أرباح 4% بعد أن يعيدوا تملكها إلي. السؤال الثاني، الاستثمار في قصور الأحرار. عفوا يا أخي الكريم، أنت تريد مبلغ ومقابل ويفرغون أو يتملكون العقار رهنا لهذا المبلغ. نعم يملكونه رهنا. طيب التمويل كيف يتم؟ بعد ذلك يقدرون قيمة هذا المبنى. نعم. يعني مثلا مليون ريال مثلا. نعم. قيمة هذا. نعم. فيعطونني مثلا 800,000 وهم يبيعون عليه. كيف يعطونك؟ فائدة 4%. 80,000 800,000 هذه عبارة عن أسهم، عن سلع، عن ماذا؟ لا قيمة المبنى هذا، يعني يبيعون عليه المبنى حقي أنا اللي أعطيتهم، هم تملكوه ثم باعوه علي. نعم. زين الملك، ممتاز. السؤال الثاني، ياخذون 4% زيادة على بسبب الأجل، يعني لأنهم ياخذون على الأجل هذا. طيب السؤال الثاني، التملك في قصور الأفراح. الشيخ، أو البناء فيها، يعني بناء قصور الأفراح هل فيه شبهة أو لا، يعني طيب. ما العائد الذي يأتي من ورائها؟ طيب. الاقتراح يا دكتور عبد الله، يعني الآن الحصول على فتوى من أمثالكم الموثوقة أصبح من الصعب جدا، فأنت وأمثالك من المشايخ أرجو أنه يعني تخصص أوقات في الأسبوع من سمح وقتك ووقت المشايخ، ساعة مثلا بعد الظهر بعد العصر الذي يسمح به وقتك، أما أنه مثلا غير معلن ولا ساعة صعب علينا كذا صراحة. أو كل شيء وترجع الشهر اللي بعده تقول لا خلاص أنا تبت وترجع تصلي ونفس الحكاية، هذا أول سؤال. نعم. ثاني سؤال، في أسباب يا أخت الكريم يا أم عماد، في أسباب لهذا السلوك عند الأخت عند صديقتك؟ في سبب معين يعني يجعلها مثلا تترك الصلاة ثم ترجع إليها ثم تترك ثم ترجع، أو هو يعني لا لأنه هي لما تبدأ تصلي نعم تتكاسل وتجيها كوابيس ويجيها أرق وما تقدر تنام كويس، فلما طيب. تتركه كده خلاص يعني ما تجيها الكوابيس. طيب السؤال الثاني يا عماد. السؤال الثاني، أخت زوجها ما يشتغل ويعني أمي يجيها فلوس، فأمي ما هي بحاجة هذا المبلغ وأختي تأخذ المبلغ لكن ما تعلم أمي يعني تساعد فيه زوجها، يعني أختك تأخذ في شيء عليها؟ والدتك تعطي أختك ولا أختك تأخذ هذا المبلغ بدون علم أمك؟ أختي تأخذ بدون علم أمي. طيب. لأنه أمي ما هي بحاجة المبلغ. طيب. وإذا أخذته يعني تضيع وكذا، ليش هي تاخذه لانه هي بحاجته اكثر لانه هي زوجها ما يشتغل وكذا. طيب طيب تسمعين الاجابه يا ام عماد، شكرا لك. معي خالد تفضل. اخي خالد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ بالنسبه لحكم كتابه عباره يمنع استحاب الاطفال في كره الزواج، هل ورد فيه نهي؟ خبر في البخاري فيه يمنع باب استحاب الاطفال العلاقه بينهما. طيب واضح السؤال؟ واضح السؤال. شكرا لك. شكرا لك، بارك الله فيك. معي متصل. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ. وهذا سؤال الاخت الكريمه رنا من السعوديه تسال عن ان هل يمكن للنائم ان يسمع صوت الله جل جلاله وعز وجل في الاحلام أو هو من تلبيس الشيطان؟ أولا يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فضل بعض أنبيائه بسماع كلامه، فقد فضل الله سبحانه وتعالى موسى على غيره من الأنبياء فسمع كلامه كما قال الله تعالى في كتابه وكلم الله موسى تكليما، وهذا الكلام كلام من ربنا كلاما يليق بجلاله وعظمته، كلام بصوت كما ذكر ذلك أهل السنة والجماعة. وأما من ينفي هذا الكلام فإنه قد أخطأ وخالف منهج أهل السنة والجماعة، وذلك لأن الكلام لا يمكن أن يفسر بمعنى آخر إذا كان ذلك قد أكد بالمصدر، فإن علماء اللغة يثبتون أن الكلام إذا أكد بالمصدر وكلم الله موسى تكليما، إذا أكد بالمصدر فلا يمكن أن يفهم منه إلا الحقيقة، إلا الحقيقة، ولا يمكن أن يفهم منه المجاز. وقد بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينادي آدم عليه السلام فيناديه بصوت كما ثبت ذلك في صحيح البخاري، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ظاهرة واضحة في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام كلام يليق بجلاله وعظمته، ليس كلاما نفسيا كما يقوله بعض الطوائف ولا محاكاة ولا غير ذلك، فإن ذلك لا شك أن ذلك انحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. وأنا أتعجب من هؤلاء الذين يثبتون لله بعض الصفات وينفون بعض، فإذا قلت لهم لماذا أثبتتم بعض الصفات ونفيتم بعضا؟ قالوا هذه الصفات التي أثبتناها دل عليها السمع ودل عليها العقل، فقلنا والآيات والصفات التي أثبتها الله في كتابه لماذا لم تثبتونها وقد أثبتها السمع يعني كتاب الله وسنة رسوله؟ قالوا لم يدل عليها العقل. قلنا لهم ها أنتم الذين أثبتتم بعض الصفات لأنها دل عليها العقل ومنعتم بعض الصفات، يأتيكم بعض الطوائف كالمعتزلة يقولون أيضا أن الآيات الدالة على صفات الله سبحانه وتعالى أنتم أثبتتموها، وأنا أقول لكم هذا المعتزل يقول، وأنا أقول إن العقل لا يثبتها، بأي عقل نحتكم؟ صحيح. بأي عقل نحتكم؟ ولهذا يجب أن نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه. ولا شك أن الله وصف كتابه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا يمكن أن يكون القرآن سببا لإضلال الناس فيقرؤون ما لا يفهمون، أو يقرؤون فيفهمون معنى يخالف معنى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله. ولهذا قال يزيد بن هارون نفهم ذلك بما فهمته العرب بلغتها، فالكلام الذي فهمته العرب بلغتها هو الكلام الذي يكون بصوت، لكن هذا الصوت صوت يليق بجلاله وعظمته، فكما أن لله سمعا وبصرا وعلوا يليق بجلاله وعظمته، فلا يمكن أن يكون للمخلوق سمعا وبصرا يشابه يماثل صفات الله سبحانه وتعالى. فالله أثبت له سمعا وبصرا بقوله وهو السميع البصير، وأثبت للمخلوق سمعا وبصرا فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا السمع للمخلوق وهذا البصر للمخلوق أثبته الله سبحانه وتعالى له وأثبته للمخلوق، لكنه قال سبحانه ليس كمثله شيء، فليس أحد مثل الله سبحانه وتعالى. إذا ثبت هذا فإن من يراه النائم ما يرى الله سبحانه وتعالى فليس هو كلام الله على الحقيقة. لكن أثبت أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية كما في كتابه تلبيس الجهمية، قال أن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يرى في المنام. هذه الرؤية ليست هي الرؤية الحقيقية، ولكن هي رؤية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما أن المنافق في العرصات يرى الله سبحانه وتعالى لكن في صورة غير الصورة التي يعرفون، امتحانا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهم. فيذهب المنافق كيما يسجد فيعود ظهره طبقا يابسا، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيرها. وعلى هذا فالذي يسمع كلام الله في المنام ليس هو كلام الله على الحقيقة، ولكن إن سمعه على حسن فإنما ذلك يدل على صدق إيمانه وقوة إيمانه، ولكن ليس هو كلام الله. والله سبحانه وتعالى قد قال في الحديث الصحيحين قال فيأتيهم الله في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيكشف الله سبحانه وتعالى عن ساقه كما جاء في الصحيح، فيذهب فيسجد كل مؤمن كان يسجد في الدنيا، وأما المنافق فيذهب أن يسجد فيعود ظهره طبقا يابسا لا يستطيع أن يسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. ولهذا ينبغي للإنسان ألا يظن أن مثل هذا الكلام الذي أو هذا السمع الذي سمعه أنه كلام الله، فكلام الله عظيم جل جلاله، فإذا كان تجليه لم تستطع الجبال أن تحمله. ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فما بالك بصوت سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي موسى رضي الله عنه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا في سؤال الأخ الكريم أبو عمار الأول يقول بأنه يريد تمويل عقاري من أو يريد تمويل فرهن ما يملك أو ملك البنك عقاره وقيمته 100 مليون ثم أعطوه 800 ألف في هامش ربح مقداره 4%. جميل. هذه الصورة يسمونها البنوك التقليدية يسمونها تمويل الملاك. نعم. ومعنى طريقة تمويل الملاك يكون الإنسان العميل لديه فلة أو لديه عمارة، فيقول البنك أنا أشتريها منك نقدا، ثم بعد تحول السلعة إلي عن طريق الصكوك وتنتقل الملكية إلى البنك، بعد ذلك يقوم العميل بشراء السلعة التي اشتراها البنك منه عن طريق الإيجار المنتهي بالتمليك. فيكون ذلك هي عكس العينة. العينة ما هي كما هو ممنوع عند الحنفية والمالكية والحنابلة؟ هي أن يبيع شيء سلعة بالآجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بحالة بأقل منها ثمنا. أما عكس العينة فهو أن يشتري حالا ويبيع مؤجلا. وهذه الصورة محرمة، وهي ظاهر كلام الأئمة رحمهم الله الذين منعوا العينة الظاهرة، منعوا أيضا عكس العينة كما هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة خلافا للشافعية. وعلى هذا فإن هذه الصورة التي يعملها البنوك أرى أن هذا داخلة في العينة. وأما قول بعض الفضلاء أن ذلك جائزة لأن البنك حينما يبيع على العميل تتغير السلعة، والعلماء قالوا أنه بشرط ألا تتغير كما هو مذهب الحنابلة، قلنا التغير هذا إذا كان عفويا أو غير مقصود، وأما إذا كان التغير مقصودا وهو الحيلة على التمويل بالربا فإن ذلك ممنوع، كما أشار إلى ذلك أبو محمد بن قدامة قال بشرط عدم الحيلة. ولا شك أن هذه الطريقة حيلة على التمويل بالربا، فالعميل لم يبع على البنك السلعة لأجل أن يتملكها البنك، بل إن البنك لم يتملكها، بدليل أن العميل يبقى أثاثه وتبقى أمتعته ويبقى عمله ولا يتغير شيء. ولو أراد البنك أن يبيع فلن يستطيع، فربما منع من ذلك. وإذا قال أنه يستطيع فإن البنك إنما أراد أن يبيعها على العميل. ولا شك أن العبرة في العقود بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني، ولهذا فإني أرى أن هذا التعامل وهو ما يسمى تمويل الملاك أرى أن ذلك داخل في العينة المحرمة التي حرمها الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الحنابلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شر الربا ودخنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من دخانه، وأرى أن هذا منه ولا شك في ذلك ولا ريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على الهيئات الشرعية في هذه البنوك التقليدية أن يزيلوا مثل هذا، لأن القصود معتبرة، والإنسان إنما باع على البنك إلا أجل أن يبيعها البنك عليه، وهذا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة، والله المستعان. بارك، هل تمر على اللجان الشرعية وهيئات الشرعية في البنوك؟ والله نعم، هي قد يجيزونها، لكن كمراقبة وطريقة تنفيذ قليل، هذا لا يوجد يعني كقوة. نعم، لأن الهيئات الشرعية جزء من الفتوى، والهيئات الشرعية تنقسم إلى قسمين: هيئات شرعية منوطة بالجمعية العمومية، وهذه مثل بعض البنوك مثل بنك البلاد وبنك الإنماء وبنك الراجحي، فهي منوطة بذلك. الجزيرة ليست داخلة في هذا الأمر، فهذه الهيئات الشرعية منوطة بالجمعية العمومية، يعني مرتبطة بالجمعية العمومية لقرارها سلطة لجعل لها سلطة وجوب التنفيذ، بحيث لا تستطيع لا يستطيع الرئيس التنفيذي أو أي أحد أن يجري عملية ليس فيها فتوى من الهيئة الشرعية. نعم. ليس فيها هذا واحد. الثاني أنه يوجد من قسم الهيئة الشرعية قسم يسمى الرقابة. الرقابة الشرعية. فالرقابة الشرعية لها سلطة. لها سلطة تستطيع أن تطلع على كل قطاعات البنوك وكل مدراء البنوك، وليس لأحد أن يمتنع بالنظام الذي تستطيع به أن تدخل فيه، فهذا نوع من السلطة العليا لمراقبة أعمال المدراء والنائب المدراء وكذلك الموظفين الذين يعملون في البنك. أما التي تسميها بعض البنوك التقليدية التي وضعت لها نوافذ فهذه هيئات استشارية غير ملزمة. أولا غير ملزمة، الثاني لا يفتون في كل عمل البنك بل بما يرفع لهم من قبل الرئيس التنفيذي أو من بعض القطاعات إذا رغب في ذلك. لا، هذا نقطة. النقطة الثانية أنه ليس لديهم رقابة شرعية محكمة وقوية وملزمة، إنما هي نوع من الرقابة الشرعية. ولهذا ينبغي أن بعض الأسماء الهيئات الشرعية ينبغي أن يقال الهيئة الاستشارية، لا يقال الرقابة الشرعية، لأن الرقابة الشرعية لها معنى مدلول إداري واضح في مثل هذا. صحيح. فينبغي تصحيح المفاهيم لأجل أن يفهم الناس ما مراد هذا وذاك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل عن التملك في بناء قصور الأفراح وتأجيرها. والله إذا كان إنسان يشترط عليهم ألا يكون فيها عمل محرم فهذا لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن إذا كان لا يبالي كيفما كان وربما وضع أماكن وطريقة لأجل إتيان المغنين والمغنيات فهذا شك أن ذلك محرم، لأن هذا من باب الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبي زياد يقول فضيلة الشيخ ما حكم أخذ مبلغ 30 ريال على تجديد بطاقة صراف الراجحي، هل يجوز ذلك؟ من المعلوم أن البطاقة هذه تنقسم إلى قسمين، بطاقة الديبت كارد وهي بطاقة الحسم الفوري أو بطاقة الصراف الآلي، فهذه خدمة من البنك لا بأس أن يأخذ عليها مقطوعا، وقد صدر نظام في مؤسسة النقد أنه لا بأس أن يأخذ. لماذا؟ لأن العميل إنما يطلب من البنك أن يوفي له ما في ذمة البنك في أي مكان، والأصل عند العلماء أن القرض إذا كان في نقله مؤونة فيتحمله المقرض، إلا إذا تبرع المقترض مما لا يكلفه ويكون ذلك من باب الوفاء والاستيفاء، فإذا أخذ البنك هذا الأجر لا حرج إن شاء الله في ذلك. القسم الثاني أن يكون ذلك عن طريق البطاقات الائتمانية، وهو أن يكون البنك مقرضا للعميل، فهذا لا يجوز للبنك أن يأخذ عمولة أكثر من التكلفة الفعلية. فإذا قدر أن هذه البطاقة تكلفة الفعلية 30 ريالا، فلا يجوز للبنك أن يأخذ من العميل أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن هذا إذا أخذ البنك أكثر من ذلك فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. فالعميل يقرضه المصرف مثلا 10,000 ريال ويأخذ عليه 10,000 وزيادة، وهي ما يسمى بالرسوم. فإذا كانت الرسوم سواء كان رسوم الإصدار أو رسوم السحب الفوري، إذا كانت أكثر من التكلفة الفعلية فإنه لا يجوز. أما إذا كانت التكلفة الفعلية التي يتحملها المصرف 25 ريالا أو 30 ريالا فلا بأس أن يحملها على العميل، لأن هناك ليس هناك ربح في هذه المعاملة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. استأذنك معي أم محمد من اليمن، تفضلي يا محمد تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معي سؤالين. تفضلي يا أختي. السؤال الأول يا شيخ، قبل 5 سنوات عندنا عزاء. نعم. وكانت إحدى الأخوات تركت أحذيتها. نعم. الآن ما ندري من صاحبة هذه الأحذية، هل نتصدق بهذه الأحذية أو نرميها؟ وهل إذا رميناها علينا إثم؟ ما شاء الله الأحذية باقية من 5 سنوات عندكم يا أختي. نعم ما زالت من 5 سنوات أحذية باقية. ما شاء الله تبارك الله. السؤال الثاني يا أختي. السؤال الثاني، إحدى الأخوات تقول إنها وضعت إصبعها أكرمكم الله في فرجها في نهار رمضان ونزل منها سائل لذ، ماذا عليها؟ وهل صومها صحيح؟ وهل عليها طيب كفارة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. شكرا لك يا أختي. أم عبيدة من الجزائر تفضلي. أم عبيدة معي تفضلي. معنا أم عبيدة، تفضلي يا أختي. يا أخي مشبب تفضل. نعم تفضل يا أخي. ألو تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا بك. عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا سعد. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أخوي مشبب. أيوة. بالنسبة للموظف الذي يشتغل بالتجارة، مع العلم أن التجارة هذه ما تعرض مع أوقات الدوام وعندها إذن من الرئيس المباشر. طيب. هل ذلك يجوز شرعا؟ وما حكم المال الذي يحصل عليه من خلال هذه التجارة؟ نعم. سؤال آخر مشباب. جزاكم الله خير. شكرا. شكرا لك بارك الله فيك. معي متصل أبو عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أحمد. الله يحييك بارك فيك. الله يسعد مساك بالخير يا شيخ عبد الله. حياك الله يا أخي، الله يسلمك. تقبل الله طاعاتكم، غفر الله لنا ولك. الله يحييك. تفضل أبو عبد الرحمن. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، هل هي ثابتة صحيحة؟ أفيدونا يا شيخ الله يكتب طيب. الله بارك الله فيك. شكرا. معي نزار من العراق تفضل. تفضل أخي نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أحمد، حيا الله ضيفك الكريم شيخ عبد الله، كيف حالكم؟ الله يحييك بارك فيك شيخي. لدي سؤال. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة قد غفر الله له. أولا، هل متى نقول آمين؟ وهل بعض الناس يقولون آمين بعد آمين الإمام يجزئ هذا القول؟ وهل الذي يقول آمين قبل أن ينطق الإمام آمين تبطل صلاته؟ وهل كلمة آمين سنة يا شيخ الفاضل؟ أرجو من الشيخ أن يشرح لنا شرحا وافيا في هذا. السؤال الثاني للشيخي، هناك هزمة شرسة من دول الصليبية على الدولة العثمانية، لأنها قد يقولون أنها ارتكبت جرائم بحق الأرمن. يا سيد الفاضل، لماذا تسكت هؤلاء الدول الصليبية ومجلس الأمن والأمم المتحدة على جرائم النظام السوري بشار أسد بحق الأطفال والنساء والشيوخ؟ 4 سنوات روسيا تمت النظام السوري بالأسلحة وهم ساكتين على ذلك. وهم نسوا جرائم البوسنة والهرسك وجرائمهم في الجزائر وفي العراق وما آل عليه حال العراق. نريد من فضيلة الشيخ أن يتكلم لنا ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم في عبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، يقول حكم، هل يجوز لإمام المسجد أن يمنع حلقة إقامة حلقة تحفيظ القرآن بحجة إزعاج الصغار؟ نرجو التوجيه الشرعي في ذلك. من المعلوم أن ولاية الإمام في المسجد إنما ولاية مقيدة، وهي الولاية التي أناط بها ولي أمر المسلمين أو نائبه، وهو وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والأوقاف. وعلى هذا فإن المساجد في المملكة العربية السعودية ينبغي أن يكون من نشاطاتها كما هو معلوم وجود حلقات. هذه الحلقات تحمي بإذن الله سبحانه وتعالى الأبناء الأحياء من الشذوذ ومن الأفكار الضالة. ولا شك أن تحفيظ القرآن الكريم في هذه البلد المبارك ترعرعت وبنت وابتنت كل ذلك بخير بركة كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قد نفعها كبير ولا شك فيه. وعلى هذا فإن منع إمام المسجد مثل وجود هذه الحلقات في المسجد ليس له ولاية في ذلك ولا يسوغ له ذلك، وأخشى أن يكون مما داخل في قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا نوع من الاعتداء في هذا الأمر، إلا إذا كان عنده أمر في هذا فالسلطات والجهات المسؤولة لها دراية في ذلك وتعلم حقيقة الأمور. أما أنه هو يقول يفعل ذلك فلا ينبغي له أن يصنع ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك وليس ذلك ولاية. شيخ في من منع مساجد الله، نعم، يذكر فيها نعم هذا نوع من هذا، إذا كان من غير السلطة هذا نوع من ذلك. بارك الله ويستطيع فيه. هو أن يدرسهم ويبين لهم خطورة الإزعاج. صحيح. والحلقة ليست في وقت الصلاة، الحلقة بعد خارج الصلاة. صحيح لا شك، ومساجد المسلمين عامرة وبيت الله عز وجل الحرام عامر بالأطفال. خالد له سؤال يسأل عن حكم عبارة ممنوع اصطحاب الأطفال في الأفراح والمناسبات، وهل لها أصل شرعي؟ يعني والله يعني المعروف أن المنع من الدخول بالأطفال هو في المساجد كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، جنبوا مساجدكم صبيانكم، وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ، والراجح والله أعلم أن الحديث ضعيف. لكن إذا كان الأطفال يزعجون إزعاجا كبيرا على جماعة المسجد وقت الصلاة فإنهم يمنعون من ذلك، خاصة إذا كانوا غير مميزين، لأن غير المميز لا تصح صلاته ومصافته مثل الأسطوانة، لأنه لا تصح صلاته لأنه في مثل حكم غير العاقل. أما المميز فإنها تقبل صلاته وتصح مصافته كما قال أنس رضي الله عنه في الصحيحين، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، وهذا يدل على أن الصبي المميز تصح مصافته. وأما غير ذلك من الأمور الدنيوية ف فأرى أن ذلك لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ندخل السرور على أبنائنا كما ندخل السرور على كبارنا. والأفراح كان الصبيان هم الذين يجدون المتعة في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصبيان يلعبون فقال في بعض أيام ما يعظمها الجاهلية قال: قد أبدلكم الله ما هو خير لكم عيد الفطر وعيد الأضحى. وهذا يدل على أن وجود الأفراح ووجود المناسبات التي يبتهج الناس فيها لا ينبغي أن يحرم الأطفال في هذا الأمر. لكن بسبب الترف الذي بدأنا نشاهده لا يقال للطفل اسكت. نعم، ولا يؤدب. لا، أمر آخر الشيخ، بعض الترف الذي يوجد في بعض الحفلات والسرف المبالغ فيه الذي هو من فعل الشيطان. نعم، تجد أنهم لا يريدون إدخال الأطفال لأجل ألا يفسد هذا الأمر. نعم، ولهذا ينبغي أن نكون عندنا نوع من التواضع. ولا شك أن الحفلات المبالغ فيها سواء كانت بفعل محرم مثل أن يأتوا بمغن أو مغنية أو بإسراف ومبالغ فيه أن ذلك من عمل الشيطان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. ولا شك أن مثل هذه الحفلات المبالغ فيها هي نوع من فعل الشيطان وهي نوع من المخيلة. ولهذا يجدون هؤلاء الذين يصنعون الحفلات: ماذا يقول الناس عنا، ماذا يقول أن يتحدث الناس عنا. وهذا هو نوع من البطر والكبر. وأما التواضع فهذا من بركة الزواج، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من كما في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد وغيره: إن من بركة المرأة مؤونة أو يسر مؤونتها، يعني سهولة ذلك. ولهذا تجد بعض الحفلات المبالغ فيها ربما لا توفق البنت صحيح في زواجها، فتتزوج بعد ذلك ويكون زواجا عائليا ويبارك الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من لم يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد البركة صحيح فيما وافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عماد تقول بأن صاحبتها تصلي فترة من الزمان ثم تترك الصلاة والعياذ بالله، ثم تعود مرة أخرى وتصلي ثم تترك ثم تتوب وترجع إلى ذلك. حجتها في ذلك أنه يأتيها وساوس ويأتيها كوابيس أثناء التزامها بأمر الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة التي طبقت فيها شروطها وأركانها وعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تبعد بإذن الله الوساوس والشياطين. ولكن بعض إخواننا من الأطباء إذا ابتلي إذا جاءهم موسوس بما يسمى بموسوس القهري يقول: لا تصلي. وهذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأننا نقول له: صل ولو كنت على غير طهارة فيما تعتقدها. وهذا هو الواجب، لأننا نقول أنت صل، لأنه ربما يكون ما يعرف فنقول: توضأ كيفما اتفق، ولكن لا بد من الصلاة، لأن الصلاة ركن الدين وعموده. صحيح. فأما إذا كان يوسوس في الطهارة فنقول له: لا تصلي لأجل أن طهارتك ليست صحيحة، مع العلم أنه ربما يتوضأ الوضوء الشرعي. صحيح. ولأجل هذا لا ينبغي أن نمنع من الناس من أن يصلوا، لأن الصلاة بركة. ولو لم يكن فيها إلا تخفيف المرض الذي فيه فهذا خير، نور على نور. ومن المسائل المهمة أيضا أنه ينبغي معالجة الموسوس بأن يقال له: توضأ مرة واحدة، حتى لو خيل لك أنك لم تبلغ كامل العضو. نعم. فإذا فعل ذلك واستمر سوف يؤنبه ضميره وتأتيه الوساوس كثيرة، لكن بإذن الله بعد أسبوع أو أسبوعين سوف يذهب كل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخت كذلك أم عماد الثاني، تقول بأن أختها متزوجة وزوجها محتاج فهو لا يعمل، وأمها تأتيها بعض الأموال التي لا تحتاجها، وأمها كما ذكرت بأنها لا تعي أحيانا، فهذه الأخت تأخذ مما يأتي لأمها من مال وتصرفه على نفسها وزوجها. كيف السؤال يا شيخ؟ زوج أخت أم عماد لا يعمل وهو محتاج، فأختها تأخذ من مال أمها فقط تنفق على نفسها وعلى زوجها بحجة أن والدتها لا تحتاج هذا المال الذي يأتيها، وكذلك هي لا تعي. نعم، أما إذا كانت الأم لا تعي فلا يجوز للبنت أن تأخذ من مال أمها التي لا تعي ولا من غير إذنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء من حديث أبي سعيد ومن حديث أبي حرة ومن حديث ابن عباس: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولا شك أن المرأة الأم إذا كانت لا تعي فإن المال مال الورثة، فلا يجوز للبنت أن تستفرد بمال أمها دون إذن إخوتها وأخواتها، وهذا لا شك فيه أن ذلك محرم. لكن إن أذن الورثة بذلك فأعطت زوجها من هذا وليس من باب الزكاة، من زكاة أمها، فلا بأس في ذلك إن شاء الله، لأن للأم أو للأب أن يعطي زوج ابنته. نعم. إلا أن ذلك لا يعد إعطاء للفروع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم. إذا كان من باب الصدقة أو من باب الهدية. أما الزكاة فإنه إذا كان يعلم أنه سوف يعطي زوجته من ذلك فالأولى ترك ذلك، لكن الأصل أنه جائز والله أعلم. بارك الله. وفي كل الحالتين إذا كانت تأخذ من دون علم هي سرقة، لا يجوز. نعم. هو تعرف أنت أحيانا تكون سرقة وأحيانا تكون نهبة. نعم. ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو ذات شرف يرفع الناس إليها في أبصارهم وهو حين ينتهب وهو مؤمن. بارك هذا الله. يدل على خطورة ذلك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شباب يسأل عن النظام يمنع الموظف من أن يمارس التجارة في يعني حينما يكون مرتبطا بوظيفته، وإذا كان الإنسان يريد أن يشتغل ولديه يعني فرصة لأن يعمل بالتجارة ومع إذن رئيس المباشر وكذلك عدم تداخل وقت الدوام. لكن هو سؤال الشيخ أحمد، سؤاله أنه في تداخل وقت الدوام، يأذن المسؤول في وقت دوامه، وهذا لا شك أن ذلك لا يجوز. كأني فهمت أنه لا يتداخل، يعني ما فائدة أن يستأذن المسؤول؟ المسؤول ليس له شأن في ذلك، إنما أنا مناطب ولي الأمر المسلمين. نعم. على كل حال إذا كان سوف يخرج وقت دوامه ليعمل في التجارة وقد أخذ مالا لأجل هذا الوقت فهذا لا يجوز. نعم. الحالة الثانية أن يتاجر في بعد خارج الدوام. إن كان خارج الدوام يتاجر فيما يسمح به النظام مثل العقار، فإن العقار لا يعد تاجرا كما هو معلوم، لا بد ما يسمى تاجرا في النظام إلا إذا كان له يحمل دفاتر أو سجل تجاري. نعم. وأما مثل هذا فهذا لا يعد تجارة ولا يكون خارج النظام ولا مخالفا للنظام. أما أن يكون له تجارات وله استثمارات وله سجلات بأسماء الغير فهذا من المعلوم أن هذا مخالف للنظام، وينبغي للإنسان أن يتوب من هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول بأن زوجته أحيانا تهجر فراشه وتنام في غرفة بناتها ولا تنام عنده، فهل يجوز له أن يعاقبها بمنعها من الذهاب إلى أهلها بسبب عدم طاعتها له ونومها؟ هو يستطيع، ولا شك أن المرأة فعل هذه المرأة لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهذا يدل على أنها فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته فلتجب ولو كانت على تنور، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر. فإذا امتنعت المرأة من حق زوجها فالله سبحانه وتعالى بين ما الآداب الشرعية التي يفعلها ويسلكها الزوج، وذلك بأن يعظها، فإن لم يكن يهجرها، فإن لم يكن فإنه يضربها ضربا غير مبرح من باب التأديب وعدم رضاه، وليس من باب العقوبة والإيلام كما هو معلوم. لهذا قال ابن عباس ضربا غير مبرح بالسواك أو بعود الأراكي ونحوه. واليوم بعض الناس يظن أن سلطته أن يضرب المرأة كيفما اتفق، وهذا لا شك أن هذا قلة مروءة وعدم مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من ذلك أن يقصد بذلك زجرها وتقليل شأنه في نفسه معها، أما أن يعذبها فهذا لا يجوز، لأن التعذيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف أهل النار، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. نعم. لم يطع الناس دليل الأخطأ ولم يخطوا، فلا بد أن يكون الخطأ معاقب به عن طريق الشرع والله تبارك وتعالى. أحسن الله. ولهذا ينبغي أن يكون هجرها أو منعها من نفقتها أو عدم خروجها للنزهة وغير ذلك، هذا الذي ينبغي. أما ذهاب إلى أهلها إذا كان تذهب كل أسبوع أو كل يوم أو كل ثلاثة أيام ورأى أن منعها إلا كل شهر هذا له ذلك. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم الحث أو فضيلة الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويومها؟ نعم. هو جاء في حديث عند البيهقي وعند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي ليلة الجمعة ويومها غفر الله له، أو قال: صلوا علي. وهذا الحديث حسنه ابن حبان، وبعض العلماء يضعفه ورأى أن مثل هذا قابل للتحسين، ولا بأس أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها، وإن كان بعض العلماء من حيث الصناعة الحديث يضعفها، لكن هذا كما يقول ابن تيمية مثل هذا الأحاديث يصححها بعض الفقهاء والمحدثين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نزار من العراق فضيلة الشيخ يسأل عن التأمين. نعم. من وافق نعم. تأمينه وتأمين الإمام. نعم. هذا ورد فيه إشكال كبير وتحدث الناس فيه. صحيح. عبر وسيلة نسب للإمام الألباني. نعم. صوت في. نعم. ذلك بأنه. نعم. إنما يكون التأمين بعد أن ينتهي. صحيح. الإمام. من المعلوم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ذنبه. بعض العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث، فذهب بعض أهل الظاهر ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن السنة أن المأموم لا يؤمن إلا بعد تأمين بعد الإمام. تأمين وانتهاء الإمام، لقوله: إذا أمن الإمام فأمنوا. وذهب جمهور العلماء إلى أن المأموم مشروع، إلى أن المأمون مأموم مشروع له أن يؤمن من حين قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن المأموم يقول آمين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليله كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فقولوا، وهذا تدل على الترتيب مع التعقيب. وأما حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، معناه إذا شرع الإمام في قول آمين فقولوا آمين، ومعنى شرع يعني بدأ بأن يقول، مثل، وهذا لا يتأتى إلا بعد قوله الضالين. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو رأي شيخنا عبد العزيز بن باز، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الإمام لو لم يؤمن فإن المأموم مشروع له أن يؤمن، لحديث وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأما حديث إذا أمن الإمام دلالة على استحباب أن يؤمن الإمام، وليس هذا خاصا في حق المأموم. إذا ثبت هذا فإنه لو وافق تأمينه تأمين الملائكة، بمعنى ذلك أنه أن الملائكة إنما تؤمن بعد قول ولا الضالين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة بعد قول الإمام ولا الضالين فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه. ثم إن مسألة التأمين هل هي واجبة أم لا، ذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد أن ذلك سنة، وهذا إجماع من أهل العلم، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا أن ذلك واجب، والصحيح أن ذلك سنة، لأن الله يقول: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي حديث المسيء في صلاته لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمين، دل ذلك على أن ما جاء في خلاف حديث المسيء في صلاته أنه يدل على الاستحباب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال الأخ نزار الثاني يقول بأن الدول الصليبية دول أعداء الإسلام يعني يتحرون أو يبحثون عن مصائب أو مشاكل في بعض دول المسلمين. صحيح. ثم. صحيح. يعظمونها ويكبرونها. صحيح. مع غفلتهم عما هو جاري الآن ويجري عبر سنوات طويلة في سوريا من إبادة للأطفال والنساء. صحيح. أو في أحقاب التاريخ. صحيح. في الأندلس وفي الجزائر وغيرها. صحيح. من مآسي وإبادات جماعية. جميل. هذا الكلام يطول الشيخ. نعم. صحيح. لكن أنا أعطيك يعني نص دقيقة إذا تكرمت. يكفي من القلادة ما أحط بالعنق. نعم. أمم الكفر عن طريق مجتمعاتها وغيرها أحيانا تضخم جانب كل ما يتعلق بالإسلام. صحيح. فلا يقولون عن الشخص أنه إرهابي إلا إذا كان يمت إلى الإسلام بصلة. صحيح. سواء كان وافق الحق أو كان معه دخن أو ضلال، وهم لا يطلقون الإرهاب إلا ما وافق مناهجهم. نعم. لكن لو يوجد حاكم يقتل شعبه ويهدم بنيانهم فإن هؤلاء لا يسمون إرهابيين ولا يسمون أنهم أبادوا، والمسلمون عايشوا في بورما عايشوا في يوغوسلافيا، عايشوا في الجزائر، شاهدوا كثيرا من ذلك، ومع ذلك لا يطلق عليهم أنهم إرهابيون، ولا يطلق الإرهابي إلا على الإسلام أو ما يتبع الإسلام بصلة. ويساعدهم في ذلك ويؤزهم في ذلك هي الترسانة الإعلامية التي توجد عن طريق بعض القنوات الفضائية عربية كانت أو غير عربية، يؤززون ويؤججون مثل هذه الأشياء. ولهذا تجد أن أخطاء غربية كثيرة لا يتكلم عليها الإعلام، لكن لو أن صبيا ألقى حجارة على أعداء الإسلام والدين فإنها تضخم مثل هذه الأشياء، وأن هذا زرع في الإرهاب وغير ذلك. ولهذا ينبغي أن نعطي الأمور حقها. نعم نحن ضد كل من يرفع علم الإسلام أو راية الإسلام وهو يخالف شرع الله، فينبغي أن نبين أن هذا ضلال، كما يوجد في داعش فإنهم ضلال وأخطأوا طريق السنة في هذا، وهذا أمر واضح وقد تكلم العلماء في مثل هذا. لكن الضلال كثر وليسوا هم فقط في داعش، فالضلال في داعش، والضلال في النظام بشار، والضلال في التصرف الصفوي الذي يؤزهم، والضلال أيضا في حزب اللات وغير ذلك. نعم. فينبغي أن نضع النقاط على الحروف، فلا نمشي مثل ما يريدنا منه الإعلام. فينبغي أن نعلم أن كل من قتل المسلم أو المعصوم بغير حق أن ذلك من الضلال. نعم. وهذا يوجد في حتى من بلاد الكفر. نعم. وقتل بلاد الكفار للمسلمين أكثر من قتل المسلمين للكفار بأضعاف كثيرة. وأضعاف كثيرة. بارك الله فيك. شكر الله لك. كفل المسلمين شر أعدائهم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد الشيخ السلمي. شكرا لكم. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما